بالنسبة لصلاة القيام، هل يجوز أن تصلى بعد صلاة الوتر؟ ركعتان فقط بس. بس يعني ما بصير مثلا بعد العشاء أصلي وتر وبعدين أقيم الليل دون أن أصلي وترا آخر؟ ركعتين بس. فقط. نعم. طيب، جزاك الله خيرا. وإياك.